متأملا متبصرا يشيب منها اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل الإيجاز لا على سبيل الحق من أسمائها يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم القضاء، يوم تخشع فيه للرحمن الأبصار، يوم تكشف فيه بين يدي الله الأسرار، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم تسكن فيه للرحمن الأصوات، يوم ينعدم فيه الالتفات، يوم حملت فيه الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يوم تعرضون فيه لا تخفى منكم خافية، يوم فيه السماء قد انفطرت، يوم فيه الكواكب قد انكسرت، يوم فيه الشمس قد كورت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم وما أدراك ما ذلك اليوم، يوم تسكت فيه الأصوات، اسمع ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأعطنا كتبنا بإيماننا، واجعلنا مع حبيبك المصطفى يا رب. يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله. يوم ينادى لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الأغنياء؟ أين الجبابرة؟ الكل خاشع، الكل صامت، الكل خائف، الكل ذليل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تعالوا بنا، هذه أسماء يوم القيامة. إننا نستعد لموسم الصيف بما يناسبه، مكيفات. نستعد لموسم الشتاء بما يناسبه، دفايات. هل استعد كل منا ليوم القيامة؟ إن يوم القيامة عند الكثيرين لا يساوي استقبال موسم صيف ولا استقبال موسم شتاء. يوم القيامة يوم عصيب يا عباد الله. سبق يوم القيامة أحواد كل الأحوال التي سبقت يوم القيامة لا تساوي شيئا في ذلك اليوم. هول الموت وشدته سبق يوم القيامة، هول الغسل وتغسيلنا بين يدي المغفر والحمل على الأعناق ودخول القبر سبق يوم القيامة، هول سؤال الملكين سبق يوم القيامة. ولكن الصيحة الأولى التي يأذن الله بها لسيدنا إسرافيل تنفي الجميع كل الأهوال التي مضت. نفخة أولى يصعق بها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة ثانية يبعث بها كل الكائنات بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. اسمع اسمع هذه النفخة في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسورة ياسين يقول مولانا عز وجل فيها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحانه من يصعق الجميع بنفخة، وسبحانه من يحيي الجميع بنفخة. النفخة الأولى ينهدم فيها الكون ويموت فيها الجميع إلا من شاء الله، ثم يموت كل كائن، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونفخة ثانية تتناثر الأرواح في الأجساد بقدرة الله، إذ هذه الأجساد تقوم من المقابر على صعيد يوم القيامة شاخصة أبصارها ذليلة أعناقها، الكل مجرد عريان بين يدي الله مالك الملك وأحكم الحاكمين. وبعد النفخة الثانية تعالوا إلى أرض يوم القيامة. أتدرون ما صفة أرض يوم القيامة؟ ليست الأرض التي نحن عليها، إنها أرض غير الأرض. اقرأ قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عطراء كقرص النقي ليس فيها معلم لأحد. أرض بيضاء عطراء يعني ليست بالبياض الماطع، كقرص النقي أي الخالي من النخالة. أرض ملساء كقرص النقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مكان منخفض يختبئ فيه أحد ولا مكان مرتفع يختبئ وراءه أحد. أرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا، الكل بارز لله والكل واقف بين يدي الله، والملائكة سبع صفوف حول الموت على أرض، الكل على أرض لم ترتكب عليها معصية ولم يرع عليها ذنب، لأن الله بدل الأرض بأرض أخرى. هذه صفة أرض يوم القيامة. تعالوا بنا لنعيش مع الازدحام على هذه الأرض، وآهل من هذا اليوم استعدوا له اعملوا له هذه الأرض. ها فما للزحام وما أدراك ما للزحام. أما عن الملائكة يوم أن تكون السماء كالمهل والملك على أرجائها يعني على أطرافها، هذه هي الملائكة، ملائكة أهل السماوات السبع وأهل الأراضين السبع، الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا، الكل بين يدي الله. أما الإنس والجن بعد الملائكة، اقرأ قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اقرأ قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فرادا لا بوظائفكم ولا أموالكم ولا جاهكم الكل جرب جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هذا عن الإنس، هذا عن الإنس والجن. أما الشياطين، اقرأ قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أما الوحوش وبقية الكائنات، اقرأ قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. في هذا الازدحام تزل الأقدام، ملائكة إنس جن شياطين وحوش بقية الكائنات، الكل على صعيد القيامة في موقف واحد يتنفس. ثم ماذا؟ اسمع: الشمس التي هي في الدنيا كورت وانتهت، هناك شمس للموت، شمس يوم القيامة تبدو من الرؤوس قدر شبر. الله أكبر. اسمعوا الأحوال التي ستجتمع عليها. أولا، حرارة الشمس فوق الرؤوس قدر شبر فيضان العرق. اسمع يا مؤمن يا من تريد أن تنجو، فيضان العرق حرارة الشمس فوق الرؤوس، حرارة الأنفاس الكل على صعيد واحد، حرارة الحياء من الجبار، حرارة القلوب من الذنوب والمعاصي، حرارة خوف فضيحة. اجتمع كل ذلك فسال العرق من أصل كل شعر. أتدرون عمق العرق؟ يقول فيه الحبيب المصطفى، اسمع: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا ويبلغ العرق ويلجمهم ويبلغ أذقنهم. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا ويبلغ أفواههم وأذقنهم. ماذا أنت أخوانا؟ وكل يعرف على قدر عمل، كل يعرف على قدر ما قدم. لمثل هذا فليعمل العاملون. بعدما عرفنا صفة العرق تعالوا بنا إلى وقت المساءلة. المساءلة بينك وبين الله. أولا، ينظر الناس في هذا اليوم فيأخذهم الخوف. أتدرون من سيسأل أولا؟ الأنبياء والمرسلون كل يسأل. اقرأ قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اقرأ قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، من حول يوم القيامة ومن حول السؤال للرسل يقولون: سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ضاعت يا رب منا الإجابة وليس لنا إلا رحمتك، فماذا سنفعل نحن؟ يؤتى بسيدنا نوح ويقف: يا نوح هل بلغت أمتك؟ وقبل سيدنا نوح يؤتى بسيدنا جبريل: هل بلغت العهد؟ نعم ربي بلغت عهدك أنبياءك ورسلك. وجبريل في الموقف لا يخلى عنه، فتستدعى الأنبياء والمرسلون: أبلغكم جبريل عهدي وهو بهم أعلم؟ يقولون: نعم يا ربنا بلغنا. فيخلى عن جبرائيل، ثم يؤتى بالرسل: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ماذا سنصنع نحن؟ ماذا سنقول لله في معاصينا؟ ماذا سنقول لله في أحوالنا؟ ويدعى نوح: أبلغت العهد؟ نعم ربي بلغت عهدك أمتي. لا يخلى عن نوح حتى تستدعى أمته: أبلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يا نوح من يشهد لك أنك بلغت الأمة لأنها تذكر؟ فيلتفت سيدنا نوح، لم يجد من يشهد له إلا أن يقول: يشهد لي محمد وأمته. فيشهد سيدنا محمد وتشهد أمة سيدنا محمد. أمة سيدنا محمد في هذا اليوم ليست نسب، ليست نسب، ليست بطاقة، ليست اسم، إنما أمة سيدنا محمد عملا، أمة سيدنا محمد يقينا واقتداء وعملا بهذا الدين. فيشهدون لسيدنا نوح، فيخلى عن سيدنا نوح. فماذا سنصنع نحن؟ صفة المساءلة على أرض يوم القيامة. اسمع في الختام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما معناه لنعمل لهذا اليوم: ما منكم من أحد إلا ويسأله ربه، إلا ويسأله الله رب العالمين، ليس بينه حجاب ولا ترجمان، يخلو كل منكم بربه كما يخلو بالبدر ليلة التمام. فيقول له ربه: ما معناه يا عبدي؟ فعلت كذا وكذا وكذا. أتدرون النتيجة؟ أحد أمرين: إما أن يكون من الذين قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يقول له ربه: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة. وإما أن يكون العبد والعياذ بالله من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيسمع النداء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. النتيجة: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اعملوا لهذا السؤال، وبعد السؤال لضيق الوقت الميزان والصراط وتطاير الصحف وتناول الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، كل هذا موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أختم اللقاء الحديث عن يوم القيامة، شاب منه سيدنا محمد: فماذا سنصنع نحن؟ شيبتني هود وأخواتها. فاقرأوا هذه السر لتعلموا زلزلة يوم القيامة. لمثل هذا فليعمل العاملون. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.

وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، إن سريت حسناته طرحت سيئات المظلومين عليه ثم طرح في النار. استيقظوا يا عباد الله، الميزان حساس سيقول بالحق، وبعد الميزان لضيق الوقت الصراط، وعاهل من الصراط. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه في جزء من حديث طويل لضيق الوقت، ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. اسمع اسمع، جهز نفسك لهذا اليوم. ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، فأكون أنا وأمتي أول من مجيز، أي أول من يجتاز الصراط رسول الله وأمته، أمته عملا لا أمته قولا ولا نسبا، إنما أمته فعلا وامتثالا. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل يقولون عند الصراط اللهم سلم سلم، فماذا سنقول نحن؟ اسمعوا الحديث الثاني في جزء من الحديث ما معناه، او كما قال في حديث طويل حديث الشفاعة. يقول الرسول الكريم ما معناه او كما قال: ثم يؤتى بالجسر بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ يعني الصراط. قال اسمع اسمع: مدحضة مزل عليه خصاصيف وكلاليف وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال له السعدان. المؤمن عليه كالصر وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوم ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط. مدحضة مزل، مدحضة يعني مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. الله أكبر. مدحضة مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق، مزلة مكان تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت. عليك خطاطيف وكلاليب، خطاطيف من النار وكلاليب من النار، وحسكة مفلطحة. حسكة أي مكان فيه شوك من النار لا يثبت عليه قدر، مفلطحة متسعة من أعلى دقيقة من أسفل. هذا هو الصراط. وبين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، بهذا الوصف يصفه رسول الله. انظر إلى قاعدة الإيمان، إن كنت تريد النجاة في هذا اليوم فعليك بالإيمان بالله ورسله والاستمساك بالإسلام والاستقامة على طاعة الله. اترك الخمر، اترك الزنا، اترك السرقة، اترك المعاصي، تب إلى الله، ارجع إلى الله، استمسك بحبل الله. أتدرون ما فائدة الإيمان؟ اسمع: المؤمن عليه، الله أكبر، المؤمن عليه كفطر في هذه الشدة، المؤمن على هذا الصراط المدحضة المزلة الخطاطيف الكلاليب الحسكة المفلطحة، المؤمن عليه كفطر كطرف العين أو هو أرضه. وقلت سبحانك يا رب، إذا كان لسيدنا سليمان رجل مما أوتي علما من الكتاب حمل عرش بالقسط قبل أن يرتد إليه طرفه، فإن سيدنا محمدا ربى أمة تجتاز الصراط كطرف العين أو هو أقرب دون مقارنة.